بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس الثامن من دروس شرح الأربعين النووية في ليلة الأربعاء 11 من شهر جماد الأولى عام 38 بعد 400 الموافق 8 من فبراير عام 17 بعد 2000، نواصل دراسة الحديث الثاني، حديث جبريل عليه السلام في قوله قال: فأخبرني عن الساعة. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ اختص الله سبحانه وتعالى بعلم الساعة، فلا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل. قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة. إن الله عنده علم الساعة. وجاء في السنة أن الساعة تقوم يوم الجمعة، أن الساعة القيامة تقوم يوم الجمعة. أما من أي سنة أو في أي شهر أو في أي جمعة من الشهر فلا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. ففي سنن أبي داود رحمه الله في صحيح السنن 1046 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها. هذا لفظ أبي داود رحمه الله في سننه. والحديث أيضا له تتمة. قال أبو هريرة راوي الحديث: ثم لقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال لي: قد علمت أية ساعة هي. هذه الساعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة فيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها. قال: لقيت عبد الله بن سلام فقال لي: قد علمت أية ساعة هي. قال أبو هريرة: فأخبرني بها. فقال: هي آخر ساعة من يوم الجمعة، آخر ساعة من يوم الجمعة. فقلت، أبو هريرة يقول: كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها، آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس. فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال: فقلت: بلى. قال أبو هريرة: فقلت: بلى. قال: هو ذاك، هو ذاك. أنا ذكرت وتعمد ذكر هذا الحديث وخاصة في آخره لفضل هذه الساعة، فضل يوم الجمعة أولا، ثم من فضائل يوم الجمعة أن فيه هذه الساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وهو يصلي. هنا الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذا الحديث بما جاء في الأحاديث الأخرى. وهكذا العالم، وهكذا طالب العلم يجب عليه أن يجمع الأحاديث في المسألة الواحدة، فيجمع بين الأحاديث. هنا الصحابة رضي الله عنهم، عبد الله بن سلام رضي الله عنه، جمع بين الأحاديث، ففهم من قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هي آخر ساعة يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، يصلي يعني بقي في مكانه بعد صلاة العصر ينتظر، ينتظر، فهو في صلاة، فهو في صلاة ويدعو الله عز وجل، فهو في صلاة إلى أن تغرب الشمس وهو في صلاة، ليس معنى أنه قائم يصلي. هذا قول من الأقوال المعروفة عند أهل العلم التي فيها خلاف متى هذه الساعة التي يستجيب الله عز وجل فيها دعاء من سأل حاجة. فهذا الأثر وهذا الحديث عند أبي داود يرجح القول من الأقوال الثلاثة المشهورة عند أهل العلم أن هذه الساعة في يوم الجمعة في آخر ساعة يوم الجمعة، وهكذا تفهم الأحاديث بفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقوله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، معناه أن الخلق لا يعلمون متى تقوم الساعة، وأن أي سائل أو أي مسؤول سواء في عدم العلم بالساعة. ثم قال: فأخبرني عن أماراتها، فأخبرني عن أماراتها، أماراتها يعني علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامتين قد وقعتا في هذا الحديث: أن تلد الأمة ربتها، تلد السبية والكليمين سيدها، يأتي معناه عند أهل العلم فيه إشارة إلى كثرة الفتوحات وكثرة السبي، وأن من المسبيات من يطؤها سيدها فتلد له فتكون أم ولد، ويكون ولدها بمنزلة سيدها. هذا تفسير من تفاسير، وبعضهم فسر هذا بتغير الأحوال في آخر الزمان وحصول العقوق من الأولاد لآبائهم وأمهاتهم وتسلطهم عليهم حتى يكون الأولاد كأنهم سادة لآبائهم وأمهاتهم. هناك أربعة تفاسير سنذكرها من كلام ابن حجر رحمه الله. ومعنى قوله وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، أن ترى في آخر الزمان من لا يجد أن يلبس نعالا أو خفا يحمي قدمه، أو لا يجد لباسا يستر عورته، العالة الفقراء، رعاء، رعاء جمع راع، والشاء جمع شاة. فهنا فيه بيان هذا الحديث أن هؤلاء الفقراء الذين يرعون الغنم ولا يجدون ما يكتسون به، تتغير أحوالهم وينتقلون إلى سكن المدينة ويتطاولون فيها بالبنيان، وهاتان العلامتان قد وقعتا، قد وقعتا. ثم قال قوله ثم انطلق فلبث مليا، قول الراوي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم انطلق يعني الرجل جبريل عليه السلام بعد أن انتهى من الأسئلة وأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق هذا الرجل فلبث مليا، يعني لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانا وقتا طويلا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم، فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهنا في روايات هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن السائل مباشرة، بعد ما ذهب جبريل عليه السلام خرج من المجلس، عمر بن الخطاب خرج أيضا، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن الذي كان عندكم هو جبريل، حتى جاء في الرواية أن أحد الصحابة خرج خارج المسجد ينظر يبحث عنه لم يجده. وجاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عمر بن الخطاب بعد ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام. فالجمع بين الروايتين أنه لا تنافي بين الروايتين، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة مباشرة بعد ذهاب جبريل، وأخبر عمر بعد ثلاثة أيام، ليس هناك تناقض بين الروايتين. هنا لابد من توقف عند مسائل علامات الساعة، لأنها من الأمور التي لا بد للمسلم أن يعرف هذه العلامات حتى يستطيع أن يتصرف إذا وقعت هذه علامات الساعة في زمانه، يستطيع أن يتصرف التصرف الشرعي الصحيح. فالكلام عن علامات الساعة الصغرى والكبرى، لا شك أن الكلام عن علامات الساعة هو من الكلام عن الغيب، الكلام عن اليوم الآخر، الساعة القيامة، وهذه الساعة تسبقها علامات. ودل الدليل من الكتاب والسنة على هذه، أن ستكون علامات قبل قيام الساعة تدل على قرب قيام الساعة. قال الله عز وجل: إن الساعة آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ومع اقتراب الساعة يزداد بعد الناس من الله عز وجل. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا، ولا يزدادون من الله إلا بعدا. رواه الحاكم وغيره، وهو في صحيح الجامع الصغير. قال الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فقد جاء أشراطها، قال ابن حجر: المراد بالأشراط العلامات التي تعقبها قيام الساعة. فالله عز وجل ذكر أنه ستأتي هذه العلامات، والنبي صلى الله عليه وسلم صحت عنه عشرات الأحاديث في ذكر علامات الساعة، سنذكر بعضا منها في هذا المجلس. فللساعة علامات دل عليها الكتاب والسنة. المسألة الأولى: ما هي الفوائد؟ فوائد العلم والبحث في علامات الساعة. الجواب: من فوائد العلم بعلامات الساعة التصديق الجازم بهذه العلامات، لأنها من الإيمان بالغيب، وقد أخبرنا الله ورسوله عنها. إذن هذه الفائدة الأولى: التصديق الجازم، الإيمان والاعتراف الجازم بهذه العلامات، لأنها جاءت في كتاب الله عز وجل، جاء بعضها، ثم ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من هذه العلامات، وهي من الأمور الغيبية. فلا بد للمؤمن أن يصدق ويؤمن بها، ولا يجوز له رد الأحاديث الصحيحة في ذكر علامات الساعة. الثانية من فوائد العلم بعلامات الساعة تثبيت الإيمان بيوم القيامة بعد وقوع العلامات التي تدل عليه. فعندما يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يكون كذا، تيقننا وثبت إيماننا بأن الساعة قائمة ولا بدنا ستأتي وهي قريبة، فيزداد إيماننا ويقيننا بوقوع هذه العلامات، يزداد يقيننا بيوم القيامة. الفائدة الثالثة معرفة أشراط الساعة يؤدي إلى العمل والاستعداد ليوم الحساب. كلما علمنا هذه العلامات وأيقنا بأن الساعة قريبة، يوم الحساب قد قرب، أناب المسلم ورجع إلى الله عز وجل وأكثر من العلم النافع والعمل الصالح. فمعرفة أشراط الساعة يؤدي إلى العمل والتوبة والاستعداد ليوم الحساب. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فمعرفة علامات الساعة يؤدي إلى العمل والتوبة والاستعداد ليوم الحساب الذي لا بد منه. أيضا من أهم الفوائد نتعلم ونتعرف على علامات الساعة الصغرى والكبرى، لأن تعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه العلامات، ما هي الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه العلامات؟ إذا لم نتعلم علامات الساعة لا نتعرف على الأحكام الشرعية. هناك أمور محرمة لا يجوز للإنسان أن يفعلها إذا ظهرت علامة من علامات الساعة، وهناك أمور واجبة على المسلم أن يعملها. فما هو موقف المسلم إذا حدثت هذه العلامة من علامات الساعة؟ هذه أحكام شرعية. فالتعرف على علامات الساعة يجعلنا نتعرف على الأحكام الشرعية، كيف نتصرف حيال هذه العلامات إذا حدثت في وقتنا. مثلا من علامات الساعة كثرة الفتن، ونحن نشهد في زماننا كثرة الفتن، فكيف يتصرف المؤمن إذا كثرت الفتن؟ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلموا تعالوا. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. الآن ما هو التصرف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فهذا هو الجواب: يرجع إلى الله عز وجل ويقوي إيمانه بالله، ويلجأ إلى الله عز وجل ويدعوه أن يثبته في الفتن ويبعد عن أسباب الفتن. هذا الجواب إذا كثرت الفتن. بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم: فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم وأحمد وغيرهما. فلا بد من التعرف على علامات الساعة لمعرفة الأحكام المتعلقة بهذه العلامات، وحتى يستطيع المسلم أن يتصرف إذا وقعت في وقته. وكثير من المسلمين لا يعرفون، يجهلون هذه العلامات، فإذا وقعت هذه العلامات لا يستطيعون التصرف فيخالفون أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نذكر لكم أحاديث صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة الصغرى. بعثته صلى الله عليه وسلم وموته أول علامات الساعة الصغرى، كما في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. وعند البخاري: أعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس، إلى آخر الست التي سيأتي ذكرها. فذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين أن من علامات الساعة قبل قرب قيام الساعة بعثته صلى الله عليه وسلم وموته. العلامة الثانية خروج الدجالين أدعياء النبوة الذين يدعون النبوة، ويقول أحدهم: أنا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنهم سيخرجون بعده، كما في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30، كل يزعم أنه رسول الله. هذا حديث في الصحيحين، وخرج من الناس كما تعلمون في عهد الصحابة رضي الله عنهم: مسيلمة الكذاب ادعى النبوة، والأسود العنسي، وكذلك سجاح المرأة، وقالوا أنها تابت ورجعت إلى الله في آخر أيامها. لكن هؤلاء الثلاثة ادعوا النبوة في عهد الصحابة، ثم ظهر بعدهم من يدعي النبوة، وسيظهر 30 كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد من تصديقه صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أطلعه على بعض الغيب فأخبرنا بهذه الأمور الغيبية، فعلينا التصديق والاعتراف والتسليم. من علامات الساعة الصغرى يرحمك الله تكليم السباع والجماد والجماد للإنس، هذه علامة، حيوانات تتكلم والجماد يتكلم. روى أحمد في المسند وابن حبان في صحيح والحاكم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، ويخبره فخذه بما حدث أهله بعده. هذا حديث رواه أحمد وابن حبان وهو في السلسلة الصحيحة 823. كذلك في الصحيحين في البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت: إنا لم نخلق لهذا. تكلمت البقرة، هذا في عهدي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. هذا الحديث في الصحيحين وفي اللؤلؤ والمرجان 1544. تكليم السباع والجماد، وهناك غيرها من الأحاديث دلت على هذا، فهذا من علامات الساعة الصغرى. من علامات الساعة الصغرى أيضا التي وقعت نار الحجاز التي أضاءت أعناق الإبل ببصرى في الشام، بركان كان في الحجاز من ارتفاعه أضاءت مدينة بصرى في الشام، وصلت ضوء هذا البركان إلى الشام. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. هذا الحديث متفق عليه في الصحيحين، وهذه النار وقعت فعلا سنة 654 للهجرة في القرن السابع، بعد 700 سنة تقريبا من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرن السادس 654 ظهرت هذه العلامة من علامات الساعة التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز. فهذه النار خرجت ودامت 15 يوما، وقيل شهر. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: بصرى مدينة معروفة بالشام، وهي مدينة حوران. قال النووي: وقد خرجت النار في زماننا، وكانت نارا عظيمة جدا، تواتر العلم بخروجها. هذا كلام الإمام النووي في شرح مسلم، شرح هذا الحديث. وقال أبو شام المقدسي أيضا في أيامه، قال: وصلتنا كتب من الناس تقول: كنا في بيوتنا تلك الليالي، الليالي التي خرجت فيها هذه النار، هذا البركان العظيم، كنا في بيوتنا تلك الليالي وكأن في دار كل منا سراج، ولم يكن لها حر ولفح على عظمها ضوء فقط، وانفجرت من الأرض وسال منها واد من نار حتى هذا جبل أحد، من عظم هذا البركان. والله، يقول أبو شامة، والله يا أخي إن عنشتنا اليوم مكدرة، والمدينة قد تاب جميع أهلها، ولا بقي يسمع فيها رباب ولا دف ولا شرب. لأن آية عظيمة أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصلت بعده بقرون، وهؤلاء الأئمة يرمونها لأن حدثت في أيامهم. ذكر ذلك أبو شامة في كتابه الذيل وشرحه. وقد نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري مجلد 13 79 وصف هذه النار وتاريخها، فمن أراد أن يعرف عنها يرجع إلى كلام ابن حجر في شرحه لصحيح الإمام البخاري المجلد 13 79. نار الحجاز التي أضاءت أعناق الإبل ببصرى من علامات الساعة التي وقعت وأخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيزداد يقين المسلم بأن الساعة قادمة لا بد منها، فليستعد وليرجع إلى الله عز وجل، وليراجع نفسه ويحاسب نفسه. من علامات الساعة الصغرى أيضا إسناد الأمر إلى غير أهله، في صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، استمر في حديثه ولم يقطع حديثه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد أو إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال المناوي رحمه الله في فيض القدير: إذا أسند الأمر، أي إذا فوض الحكم المتعلق بالدين كالخلافة ومتعلقاتها من أمارة وقضاء وإفتاء وتدريس وغير ذلك. ثم قال: إنما دل على دنو الساعة هذا الأمر، إذا وسد الأمر إلى غير أهله، دل على قيام الساعة، يقول المناوي، لإفضائه إلى اختلال الأمر والنهي ووهن الدين وضعف الإسلام وغلبة الجهل ورفع العلم وعجز أهل الحق عن القيام به ونصرته. هذا في فيض القدير في المجلد الأول 451، وهذا حدث من قرون طويلة. العلامة السادسة لم تحدث ولكن قد تحدث في أي وقت، هذه العلامة انحسار الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، في الصحيحين في البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. لا يجوز أن تأخذ أي شيء من هذا الذهب، حرام على كل مسلم أن يأخذ من هذا الذهب. فمن حضره يعني حضر الوقت الذي يحسر الفرات عن كنز من ذهب، فمن حضر هذا اليوم فلا يأخذ منه شيئا. هذا الحديث الصحيحين. وفي رواية مسلم حديث آخر عند مسلم أيضا: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، يقتتل الناس عليه، كل واحد يريد أن يأخذ من هذا الذهب، فيقتل من كل 199، من كل 199 يقتلون، واحد فقط ينجو، واحد من 100. ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. فتنة عظيمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حضره فلا يأخذ منه شيئا، لأنها فتنة، لا تدخلوا في هذه الفتنة. قال قال النووي رحمه الله في شرحه للحديث: ومعنى انحساره، انحسار الفرات عن كنز من ذهب، معنى انحساره انكشافه لذهاب مائه، انكشافه لذهاب مائه، ماء الفرات، نهر الفرات المعروف. وقد يكون بسبب تحول مجراه. عرفنا الآن سبب النهي عن الأخذ منه، ما ينشأ من الفتنة والقتل وسفك الدماء. فهذا الحديث في الصحيحين، وهذه علامة من علامات الساعة الصغرى لم تقع إلى الآن، قد تقع في أي وقت. فمن هذا الحديث علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي، كيف نتصرف يا مسلم إذا حصلت هذه العلامة، ماذا تفعل؟ قال: فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، لا يذهب، ولا يجوز له أن يأخذ من هذا الذهب، ولا يشارك في الاقتتال على هذا الذهب. هذا التصرف الشرعي. من علامات الساعة ما مر في حديث جبريل: ولادة الأمة ربتها أو ربها أي سيدها، وتطاول حفاة العراة رعاة الشاة في البنيان. هذه من علامات الساعة. فقط أنا أعدتها حتى أذكر لكم كلام ابن حجر رحمه الله في شرحه، يقول فيه أربعة أقوال. قال ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري المجلد الأول صفحة 122، قال: إذا ولدت الأمة ربها فيه أربعة أقوال. الأول: يستولي المسلمون على بلاد الشرك وتسبى ذراريهم، فإذا ملك الرجل الجارية استولدها، استولدها، ولدت منه، كان الولد بمنزلة رب ربها، بمنزلة ربها، بمنزلة السيد. فهذا معنى أن تلد الأمة ربها، واحد من المعاني. قال الثاني: أن تبيع السادات أمهات أولادهم، السيد يعني الذي يملك هذه السبية، يملك هذه ملك اليمين، يبيعها فيشتريها ولدها ولا يشعر بذلك، فيكون سيدا لها وهي أمه، يشتريها على أنها أمه وهو سيدها ولا يعلم. الثالث قال ابن حجر: أن تلد الأمة حرا من غير سيدها، تلد الأمة حرا من غير سيدها، ثم تباع فيشتريها ابنها وهو لا يعلم. الرابع قال: أن يكثر العقوق، هذا الذي رجحه ابن حجر. الرابع: أن يكثر العقوق في آخر الزمان في الأولاد، فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته، من الإهانة بالسب والاستخدام. قال ابن حجر: وهذا هو أوجه الأوجه عندي لعمومه. في الفتح ذكر هذا الكلام. من علامات الساعة أيضا وضع الأخيار ورفع الأشرار. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، اختلال المقاييس، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. رواه أحمد وابن ماجه، وهو في السلسلة الصحيحة 1887. ثم أيضا يروي عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن من أشراط الساعة، هذا قول عبد الله بن عمرو بن العاص، إن من أشراط الساعة أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار. رواه الحاكم. وهذا الحديث وإن كان موقوفا فله حكم الرفع، لأنه من الأمور الغيبية التي لا تقال بمجرد الرأي، فلا يمكن الصحابي يذكر لنا من الغيبيات إلا أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذان الحديثان يبينان هذه علامة من علامات الساعة، أيضا الصغرى، أيضا من العلامات قطع الأرحام والفحش والتفحش، يعني قبح المقال، سيء الأفعال وإظهارها وإعلانها أمام الناس، تخوين الأمين وإئتمان الخائن، كما روى أحمد أيضا في مسنده والبزار عن ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشراط الساعة الفحش والتفحش وقطيعة الرحم وتخوين الأمين وإئتمان الخائن، في صحيح جامع الصغير. الفحش والتفحش يعني يكثر الكلام الفاحش والكلام البذيء ويعلن به في الوسائل المختلفة. من علامات الساعة أيضا استفاضة المال، كثرة الأموال. روى الشيخان البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته. يهمه يعني يصيبه الهم، عنده زكاة يريد يعطيها ما يجد فقير من كثرة المال. هذه لم تحصل، هذه العلامة ستأتي، ستحصل في يوم من الأيام. فيفيض المال، يزيد على حاجة الناس، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، يصيبه الهم، يبحث يريد يؤدي الزكاة يؤدي الصدقة ما يجد فقير فيصيبه الهم، وحتى يعرضه، يعرضه على الناس: خذوا هذه الصدقة. فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي فيه، لا حاجة لي في هذا المال، ما يريد مال. هذا الحديث قلنا هو في الصحيحين، وعند البخاري أيضا عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر منها استفاضة المال، حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. بعض الأشخاص يعطون 100 دينار ذهب، 100 دينار ذهب كم تسوى في ذاك الوقت، لكن لا، يريد زيادة، يريد زيادة، ما يعجبه هذا الشيء. من علامات الساعة تسليم الخاصة، المسلمون يمرون على بعضهم فلا يسلم أحدهم على الآخر، لا يقول السلام عليكم إلا لمن يعرفه، من يعرفه، جاره أو أخاه أو من يعرفه فقط، أما المسلم الثاني لا يسلم عليه. هذا من علامات الساعة، وهذه رأيناها بأعيننا، كم من الناس ما يسلمون، ما يسلمون، بل حتى من الناس من تسلم عليه ولا يرد. هذه من علامات الساعة وحصلت، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة أو تسليم الخاصة، جاء في بعض الروايات. فهذا الحديث صحيح، رواه أحمد والطبراني، وهو في سلسلة الحديث الصحيحة أيضا. فشو التجارة، انتشار التجارة والشركات من علامات الساعة، أمر مباح لكنه علامة من علامات الساعة. شهادة الزور، كتمان شهادة الحق، ظهور القلم، ظهور المطابع والكتب، وهي كثيرة جدا. هذه أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون. قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، يعني لا يسلم إلا على من يعرف، وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم. هذه ست جاءت في حديث واحد رواه أحمد في المسند وهو في السلسلة الصحيحة 647. من علامات الساعة المرور في المساجد واتخاذها طريقا وعدم الصلاة فيها، وهذه أيضا موجودة، رأيناها من الناس من يدخل المسجد ويمر في المسجد ويخرج من الباب الآخر لا يصلي ركعتين، فهذا أيضا من علامات الساعة التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين، لا يصلي فيه ركعتين، في صحيح ابن خزيمة هذا الحديث عن ابن مسعود وهو في السلسلة الصحيحة أيضا، وعند الطبراني أيضا في معجمه عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين، وأن لا يسلم الرجل إلا على من يعرف. هذا الحديث أيضا في صحيح الجامع الصغير 5773. من علامات الساعة أيضا التباهي في المساجد، التفاخر ببنائها ورفعها ونقشها، هذا أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون بين يدي الساعة في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد، يجلسوا في المسجد ويقول أنا بنيت مسجد كذا كذا كذا بقيمة كذا كذا كذا، والآخر يقول لا أنا مسجدي أحسن من مسجدك فيه كذا كذا، يتباهون يتفاخرون، وهذا موجود عند بعض الأشخاص. قال قال المناوي رحمه الله أن يتفاخرون بتشييدها ويراؤون بتزيينها. قال الطيبي رحمه الله وذهب الجمهور إلى كراهة نقش المسجد وتزويقه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقد روى أبو داود عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، صحيح الجامع الصغير. قال النووي أي ما أمرت، حديث ما أمرت بتشييد المساجد هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المناوي في شرحه أي ما أمرت برفع بنائها ليجعل ذريعة إلى الزخرفة والتزيين الذي هو من فعل أهل الكتاب، وفيه نوع توبيخ وتأنيب. انتهى كلامه في فيض القدير المجلد الخامس 426. وروى الحكيم والترمذي أيضا عن أبي الدرداء قال أبو الدرداء رضي الله عنه قال إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. قال المناوي زخرفة المساجد وتحلية المصاحف منهي عنها، تحلية يعني مصاحف مذهبة، يعني يوضع في أطرافها الحلي وهو الذهب أو الفضة، فتحلية المصاحف منهي عنها لأن ذلك يشغل القلب ويلهي عن الخشوع والتدبر والحضور مع الله تعالى. هذا كلام الإمام المناوي في فيض القدير. من علامات الساعة قبل الأخيرة لا نطيل عودة أرض العرب جنات وأنهار، هذه العلامة أيضا لم تظهر ولكنها ستظهر، وبدأت علاماتها الآن في جزيرة العرب، بدأت تظهر بعض المياه والنبع في وسط الربع الخالي، وتقارير ودراسات كثيرة دلت على هذا، هذا كله مصداقا لما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم ومستدرك الحاكم أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، لا تقوم الساعة حتى تعود، إذن كانت مروجا، مروج حدائق ومزارع وأنهار، هذه الأرض الخالية المقفرة في الربع الخالي وفي وسط الجزيرة العربية، هذه كانت مروجا وأنهارا في الزمان القديم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا بذلك، لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. فهذه علامة لابد أن تقع. قال العلماء: ويكون ذلك بسبب ما يقوم به أهلها من حفر الآبار، أو بسبب تغير المناخ وهو الأظهر. تغير المناخ، تنزل الأمطار بكثرة، فتتحول جزيرة العرب وهذه الصحراء إلى مروجا وأنهارا. هذه علامة لا بد من وقوعها، لأنها صححت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده وغيرهما. العلامة الأخيرة من علامات الساعة التي سنذكرها اليوم من العلامات الصغرى: كثرة القتل، أي قتل المسلمين بعضهم بعضا، وهذه علامة نعيشها في أيامنا، نعيشها. في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. هذا الحديث عند مسلم. وفي مسند الإمام أحمد أيضا عن أبي موسى رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة الهرج القتل. ما هو قتل الكفار؟ هذا كلام أبي موسى. ما هو قتل الكفار للمسلمين؟ ولكن قتل الأمة، قتل الأمة بعضها بعضا، حتى إن الرجل يلقاه أخوه فيقتله، ينتزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف لها آباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. وهذا مشاهد، تجد من الناس يدخل على ناس مسلمين في المسجد ويقتلهم ويدعي الإسلام. هذا أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون، وكان هذا الشيء كثرة القتل. نسأل الله عز وجل العافية، نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من هذه الفتن. من العلامات الأخيرة ظهور الفتن، ظهور الفتن. الفتن بعضها شديدة مظلمة، ومنها خفيفة من هذه الفتن. وقد يبلغ من شدة هذه الفتن أن تخرج أو تخرج المسلم عن إسلامه، عن دينه، كما في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وتظهر الفتن، وتظهر الفتن. وعند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، أكثروا من الأعمال الصالحة وسارعوا إليها، وسارعوا إلى التوبة، بادروا بالأعمال، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا. وقال أيضا: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا. هذه الحديث بيّنت لنا وغيرها أن هناك فتن، فتن اختبار. الفتنة هي الاختبار، الابتلاء، وقد أطلقت على كل مكروه. والذي يجتنب هذه الفتن، الذي يخشى الله عز وجل ويجتنب هذه الفتن ويفقه النصوص التي جاءت في الفتن، هو السعيد، هو السعيد. أما غيره من يخوض في الفتن ولا يعرف كيف يتصرف التصرف الشرعي فيها، فقد يشقى من هذه الفتن، تكون سببا لشقائه. فالذي يجتنب الفتن هو السعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، كما عند أبي داود في سننه قال صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواهن. قال صلى الله عليه وسلم: ابعد عن الفتن، اجتنب الفتن، ابعد ما تستطيع عن الفتن، لا تخوض ولا بلسانك ولا برمش العين، لا تدخل فيها هذه الفتن. لكن إذا ابتليت بفتنة جاءتك إلى بيتك وأنت لا تريدها، فاصبر واحتسب عند الله عز وجل. ولمن ابتلي فصبر، فصبر قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال لا يحمل ويشارك في هذه الفتن، لا لا، يبعد عنها، لكنه إذا ابتلي وهو في بيته فعليه أن يصبر ويحتسب. فواهن يتأوه صلى الله عليه وسلم لمن كان حاله، لمن ابتلي على بالفتن ولم يصبر. فتشرح هذا الحديث أن السعيد هو الذي يبعد عنها ويلزم بيته، فإذا ابتلي صبر عليها وعلى ظلم الناس له ولم يدفع عن نفسه. فإذا وقعت الفتن بين المسلمين فماذا يفعل المؤمن؟ فمن علامات الساعة أنها ستقع الفتن، مرت معنا الأحاديث. فما هو الموقف، ما هو الحكم الشرعي يبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذا كانت الفتنة بين المسلمين فاتخذ سيفا من خشب. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، يعني لا تدخل فيها ولا تقاتل فيها. قال المناوي رحمه الله: قال الطبري: إن محل الأمر بالكف إذا كان القتل على الدنيا أو لاتباع الهوى أو عصبية. فهذا كلام الإمام الطبري رحمه الله. قال: متى الإنسان المسلم يعتزل الفتن، يكف عن الفتن؟ إذا كان القتال بين المسلمين على الدنيا أو لاتباع الهوى أو عصبية، عصبية حزبية، تعصب لقبيلة أو لمكان أو لغير ذلك. هذا كلام المناوي رحمه الله في فيض القدير المجلد الأول 429. قال صلى الله عليه وسلم: سلامة الرجل في الفتنة أن يلزم بيته حتى يسلم ويأمن من الفتن. هنا عرفنا الآن ما هو المراد بالفتنة، هنا القتال بين المسلمين، الحق غير ظاهر، يتقاتلون لأجل الدنيا أو لاتباع الهوى أو لعصبية. هنا ابتعد، لا تخذ. سلامة الرجل في الفتنة أن يلزم بيته. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم، يعني في آخر الزمان، خير مال المسلم غنما يتبع به شغف الجبال أو شعف الجبال. أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. حديث صحيح رواه أحمد والبخاري وأبو داود. هذا الحديث يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حصلت هذه الفتنة يفر بدينه من الفتن، ولو ذهب إلى الجبال أو الصحراء يرعى الغنم حتى يبعد عن هذه الفتن ويفر بدينه، فليفعل هذا الفعل. هذه الفتن لا بد من فقهها. آخر علامة من علامات الساعة الصغرى التي سنذكرها، ذكرنا 22 وهي 23 حتى نختم بها الدرس، بقي عن الأذان 12 دقيقة. قال: خروج المهدي. خروج المهدي هذه آخر علامة من علامات الساعة الصغرى، لأن بعدها مباشرة سيظهر الدجال، وهو أول علامة من علامات الكبرى التي سنذكرها في الدرس القادم، العلامات العشر الكبرى. خروج المهدي قبل العلامة الأولى من علامات الساعة الكبرى، ثبت في الأحاديث المتواترة لكثرتها أن الله عز وجل يبعث في آخر الزمان خليفة يحكم بالإسلام وينشر العدل في هذه الأمة، اسمه محمد بن عبد الله الملقب بالمهدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا، لا تذهب الدنيا ولا تنقضي حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، يواطئ اسمه اسمي، في رواية أبي داود يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذا حديث عظيم، كما ملئت ظلما وجورا، هذه لا بد أن ننتبه لها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل المهدي تملأ الأرض ظلم وجور، ثم يأتي هذا المهدي يزيل هذا الظلم والجور ويحكم الأرض ويملأها قسطا وعدلا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: يمكث فيكم سبعا أو ثمانية، فإن أكثر فتسعا، سبع سنوات أو ثمان سنوات يبقى هذا المهدي يحكم بالإسلام وينشر العدل ويكثر الخير في أيامه. ثم طبعا يظهر الدجال في هذا الوقت وينزل عيسى بن مريم ويصلي خلف هذا المهدي، خلف هذا المهدي حين نزوله عليه السلام، عيسى ابن مريم حين نزوله إلى الأرض سيصلي خلف المهدي، وخلافة هذا المهدي خلافة ستكون على منهاج النبوة كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد والحديث في السلسلة الصحيحة رقم 5. خروج المهدي تواترت فيه الأحاديث وسيكون هذا مهدي أهل السنة، مهدي المسلمين، أما غيرهم فهم لهم مهدي آخر في من أتوا به من خيالاتهم كما قال أهل السنة، لم تأتي أدلة على مهديهم. أما هذا المهدي صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وصلت إلى حد التواتر من كثرتها في الصحيحين وفي غيرهما. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم. هذا مختصر لبعض علامات الساعة، وما هي الفائدة من الكلام عن علامات الساعة؟ علمنا الآن لماذا خصصنا أكثر من نصف ساعة في هذا الدرس لذكر علامات الساعة، بسبب أهميتها ومعرفة الأحكام الشرعية. فلابد المسلم أن يقرأ في علامات الساعة، وسنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم عن العلامات الكبرى وعقيدة المسلم في هذه العلامات. نسأل الله عز وجل يحفظنا وإياكم ويحفظ دولة الإمارات من كل سوء، ويثبتنا وإياكم على طاعته، ويعصمنا وإياكم وبلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على مباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.